يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صام يوم السابع والثامن وبقي له يوم، فهل يصوم عرفة أم يؤخره إلى ما بعد العيد؟ وهل يؤثر ذلك الفصل بيوم العيد؟ يؤخره من أيام التشريق، يصوم بعد العيد. لا، ما يؤثر، ثلاثة أيام في الحج لم يذكر الله جل وعلا أنها متتابعة، فلو فرقها في الحج فلا بأس. نعم.